من باب التذكير كما يقولون. فإذا هذا الذي جعل إخوانكم يستهلون هذه الدورة بذكر هذا والتذكير كذلك بهذا الحديث حتى دائما لا ينسى الناس الإخلاص ويراجعون أنفسهم ويعالجون كذلك مقاصدهم ويصححون كذلك نواياهم لعلهم يصلحون ويصلحون ويفلحون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أرجو يا إخوان أرجوكم، يعني سامحوني الله غالب، ما يعني بعد المحاضرة لا أقوى على ولو على السلام، استغفر الله، إنما أقوله إجمالا هكذا، أما هكذا على حدة وكل فرد ما يمكن، يعني لأن بعض الإخوان يريدون أن يسلموا، فإن شاء الله تكون في آخر لحظة لعله نستجمع شوية قوة وشوية نفس إن شاء الله. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. تفضل. نعم. والله في مشرية قلت الأخ اللي كان معايا يلقي، وش عليه أنت ألقي الأسئلة اللي متعلقة أنا راني معك، أنت لسان أنت ألقي الأسئلة متعلقة بالموضوع على الحاضرين وراني معك، لأنه راني تعبان. جزا الله خيرا شيخنا وأجزاء له المثوبة، وكما جرى في عهده هناك ثلاث أسئلة تلقى على الحاضرين، وفي ذلك لمن أجاب جائزة. تفضل. بسم الله والسلام على رسول الله. ذكر الشيخ حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل جمع جوامع كلب في حديثه، فهل منكم من يذكر لنا حديثا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عباراته وقد جمعها علما كثيرا؟ نعم تفضل. قم قم قم وأجب حتى يراك إخوان، ولعله إذا حبيت هذا من الإخلاص وشلت تقعد. الله يبارك. الله يبارك. نطلب جائزة. عندو دبر راسكم من الشاهد. أروح تفضل. الله يبارك. الله يبارك. كان تتمة الحديث. أقول لهم مش مشكلة. طيب أول حديث إلى حافظ. لا مش هو. قلتك يعني الأول يعني قدر يقول بلا وحيد مزهد يا خايف. قلنا لي من يا رسول، قال لي ها. لكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في ذلك. إشارة. تفضل تفضل. هو يزيد محتاج. السؤال الثاني، ذكر الشيخ في خلال محاضرته ما سبب ورود الحديث، فهل منكم من يذكر درجة الحديث ومن حكم عليه بصحة أو الضعف؟ تفضل ارفع صوتك، ما سمعناش الجواب. زيد وش هو يعني الحديث وكيف شكون رواه؟ قلنا الطبراني عن ابن مسعود يا اخي، وش علي ما فيش مشكله، محاوله تشكر عليه. سؤال زيد تفضل. المحاولة. من يذكر لنا ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الحديث؟ ومن يذكر لنا كذلك تتم لهذا السؤال أن الدين على يدور الدين على ثلاثة أحاديث، أو مدار الدين على ثلاثة أحاديث، من يذكر لنا هذه الأحاديث الثلاثة؟ هي دير في الدول ليش دير في الدول ولي نوف؟ أيوة خلاص. أرفع صوتك باش يسمعوك. هذا الاسم الأول الإمام الشافعي ما قال. قال هذا الحديث. هذا الاسم الأول يعني من السؤال. واعترك شطرين يعني. بتلك شطرين. ما ليش جواب وش؟ من يعرف الجواب كاملا؟ قال الشافعي رحمه الله حتى والله حتى يعرفوك إخوانك. قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وأنه هو ثلث العلم، وأن الحديث ما شاء الله الثاني مدار الدين، فما دار الدين يدور حتى ثلاثة حديث، وهي هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. جيب لنا من فضلك ولو باختصار. نعم الحديث إن الحديث أيوة إنما الأعمال بالنيات أذكرنا عن عمر بن الخطاب يحمل 40 ويحافظ 40 قريب تفضل. عن أبي حفص عمر بن الخطاب أيوة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجاته بين الله ورسوله فهجاته بين الله ورسوله، ومن كان هجاته لدنيا وشبهها امرأة ينكثها فهجاته إلى ما هاجر إليه. هذا الأول. الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير. أي جيد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول فيما يوشك أن يرعى فيه، فلو إن لكل ملك حمى، فلو إن حمى الله محارمه، فلو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا ثم الحديث ألا ألا وهي الله يبارك فيك. ثم الحديث الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قال دع ما يلبك. لا لا احنا قلنا الثلاثة لأغلب العلماء عليها صحيح فيه في أقوال كثيرة. حسب الإسلام المرء يفرق وما لا يعرف. لا والشاني والشاني لا في من قال هذا في من قال والحشمة الحشمة الساعات تقول جوابها هنا بس الله عز وجل لنا ساعات لا والشاني نتجاوز وهكذا. حديث مسلم عن أحد الأربعين بين هذا سيادة سيادة مسلم بارك الله يبارك الله يبارك هذه ما شاء الله الله يبارك كذا تفضل. جزا الله شيخنا خير الجزاء وحسن المثوبة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في شرح للعقيدة الواسطية. أقول من الحاضرين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.